وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه. وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الأصم أو عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به. وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد، والله أعلم. كلام مفهوم إلى غاية الآن، ماشي حاجة مفاش. نعم، يمكن مراعاة هو أولا قبل كل شيء لابد نصنف هذه الآية جاءت بعد تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق، فلما جمعهم الله عز وجل في سياق واحد ناسب أن يدعوهم جميعا: يا أيها الناس، يا أيها الناس. فإذا كان الخطاب موجه للمؤمنين فالمقصود اعبدوا ربكم، أي اثبتوا. إذا حملنا الأمر أنه موجه إلى المؤمنين فالمقصود يا أيها الناس اعبدوا، أي اثبتوا على هذه العبادة. وإن كان يوجه إلى الكافر المنافقين فواضح، فالمقصود وحدوه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. قال: يوحدون. كذلك هنا اعبدوا ربكم، لم يذكر أثر الطبري رحمه الله عن ابن عباس قال: اعبدوا ربكم، أي وحدوه، وحدوه. إذن ليس المقصود مجرد العبادة، ولكن المقصود هو توحيده سبحانه بالعبادة. وإلا لو إنسان دعا الله ودعا ما وغيره لصدق عليه قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أو يعبد الله، لكن لم يفرده. فتفسير نص ابن عباس يقيد الآية تقييدا مهما جدا، لكن يفهم هذا القيد الذي ذكره ابن عباس من قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. يفهم إذن هذا القيد معنى عبودوا، إذن معنى توحدوه. كيف عرفنا؟ لقوله: فلا تجعلوا لله أندادا. ليس المقصود إذن هو مجرد العباد أيضا. فهذه الآية إذن شفنا مناسبتها. ثانيا، في هذه الآية فضل بيان منزلة التوحيد، لأنه أول أمر في القرآن الكريم. أول أمر في القرآن هو هذا: اعبدوا ربكم، أي وحدوه. وأول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا. من أحد الإنسان يعرف الأولى الأشياء الأولى في القرآن حتى يعرف منزلتها. مثلا أول نهي للذين آمنوا، أول هذا نهي لمن؟ هذا نهي للناس: يا أيها الناس اعبدوا ولا تجعلوا. فأول نهي للذين آمنوا: لا تقولوا، يعني النهي عن القول دليل على منزلة القول في الدين، أنه الإنسان ما لازمش يتكلم في الدين بغير علم. لا تقولوا، كما قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأنه لولا القول على الله بغير علم لما حدث هناك شرك. إذن هذا أيضا. ثانيا، نلحظ أن ابن كثير رحمه الله استدل بحديث ابن مسعود وهو في الباب: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وابن كثير استطرد ويبين أن النهي عن اتخاذ الأنداد سواء كان في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر أو في الشرك اللفظي. الشرك الأكبر المخرج من الملة أن تعتقد مع الله عز وجل ندا يساويه. الشرك الأصغر ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر، لأنه لما تقول ما شاء الله وشئت وأنت تسوي يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل أو تجمع بينهما في هذا المقام، يعني هذا ذريعة إلى أن يعتقد الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له مشيئة كمشيئة الله عز وجل. وهذا أمر معروف، الناس تعتقد هذا، يعني بعض الناس الضعاف يعتقدون إذا نهيته تقول ما تقولش يا رسول الله، يقولك مباشرة، يقولك شيء واحد. كيف نقول يا رسول الله ولا يا الله؟ هذا بزافنا العام جهال، يعني عامة الناس يعتقدون التسوية. وكان الشرك اللفظي، وإن لم تعتقد احنا نجزم أن الصحابة هنا ما كانوا يعتقدون تسوية في المشيئة، ما شاء الله وشئ، ومع ذلك زجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا. فلما كان شركا لفظيا غير مقصود تجوز فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يبدأ بالأهم فالأهم. وهذا الحديث يجيبه أهل العلم على جواز السكوت على المنكر الأخف حتى نزيل المنكر الأشد. هذا حمر معروف علي من أبجديات الدعوة، من أبجديات الدعوة. إنسان قاعد معه ما يصليش، ما تروحش تحدثوا عن قصة الشعر التي هو عليها من غير الحكمة، ابدلوا بالأصل الصلاة. ما يجيش إنسان يقول لك لماذا راك ساكت على منكر، يقول أنا لست ساكت على منكر، أنا بل أدفع منكر أكبر، السكوت عن منكر أصغر. وزيد التدرج، لو كان شي شخص هذه مليح ابن تيمية أيضا يبينا، يقول لك التدرج في التبليغ، التدرج في التبليغ واجب في التبليغ، لكن إذا سئلت لا تكتم العلم. أيه واحد جاي يسقساك تقول تقول سيدي ما تسقسيش على راح نجاوبك، ما تجيش تسأل عن أشياء من تبدا لك تسوق. أيه والله راح تسوق، ما تخليش تحمل كل التكاليف فتريث. امشي كما راني نقول لك، ابدا بالصلاه كذا تتوجه، لكن اذا سالك من سئل عن علم فكتمه الجمع الله بلجام من النار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعني كذا وكذا، العلماء يقول اما كان يمنعه الحياء كما جاء مصرحا به في روايه، ومنهم من يقول كان يمنعني خشيه تنفيركم، يعني راني نهتم بشيء اعظم، اني اهتم بشيء اعظم. وما يجيش إنسان يقول الصحابة يتغلغل التوحيد في قلوبهم، قولوا ما زال الناس يسلمون، وما تنسوش بلي حادثة ذات أنواط كانت في العام الثامن، يعني اجعل لنا ذات أنواط، كان مسلمة الفتح، كان مسلمة الفتح الذين أسلموا متأخرين، ما كانوا لابد من التدرج معهم في التبليغ. عمر الخطاب حلف بأبيه ونهاه رسول صلى الله عليه وسلم، قال من حلف بغير ذكر الأشهر. نحن نجزم أن عمر الخطاب عندما حلف بأبيه لم يكن يسوي بالله أبه، ولا لا مستحيل، لكن هذا هو، لا يجوز ويحرم الحلف بغير الله وإن لم تكن تنوي التسوية. إذن هذا معناه. إذن لاحظ، إذن ابن كثير رحمه الله يذكر أنواع الشرك الذي نهى عنه الله عز وجل، فلا تجعلوا الله أندادا. استدل من السنة باللي تحريم اتخاذ الله في الند سواء في الشرك الأكبر، أي الذنب أعظم أن تجعل الله ندا وهو خالقك، أو في الشرك الأصغر أجعلتني لله ندا عندما قال ما شاء الله وما وشئت. أيضا يستدل الله تعالى على توحيده على ألوهيته بربوبيته، وإلا شوف استدل بالخلق والرزق، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا، استدل بالرزق. لماذا؟ لأن جميع الناس حتى أبا جهل جميع الناس يعتقدون أن الله تفرد بالخلق وبالرزق، فينبغي أن لا، كما لم يشركوا أحد في الخلق والرزق فلماذا تشرك به أنت غيره في العبادة. قال رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وبه عن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، لا رب لكم يرزقكم غيره أو غيره جوز وجان. وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو، حدثنا أحمد بن عمرو بن عاصم، حدثنا أبو عمرو، حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم، حدثنا شبيب بن بشر، حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. طبعا هي البلاغة تظهر في هذا. الصفات معروفة أن الحجر الملساء، حجرة الملساء لو مشى عليها، لو مشى عليها شخص لا تكاد تسمعه ولا لا، لأنها ملساء. كي تمشي على حجرة ملساء ما تديرش الصوت. فلو كيف لو مشت عليها نملة، إنما لا تمشي على صفات، مبالغة في أنها لا تظهر ولا لا يشعر بها. زيد في ظلمة الليل، قال لك هكذا الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. ضرب مثال قال: وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة. كان المفترض لولا الله ثم، لولا الله ثم، لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء فلان. قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد، وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. هناك نوع من أنواع، ما نقولوش هو شرك نسبي، بمعنى هو لفظ شركي لقوم دون آخرين. فمثلا إذا كنت في بيئة ما شاء الله يعني يحرصون جناب التوحيد، يعني الحمد لله متأصلين في العقيدة، فيغتفر ذلك كجمع الله عز وجل لفظ الجلالة والنبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد. أنا أعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ذلك الخطيب عندما قال ومن يعصهما فقد غوى، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما. هنا صرخ في وجهه وقال بئس خطيب القوم أنت، كيف تجعلني لله ندا. جمعه مع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع يجمع بين لفظ الجلالة والنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهل، ينهيان، وثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. احنا نقول لكم العلماء أنت تدخل ماشي مسألة شرك ولا، مسألة مراعاة الحال. حتى في الأمور الشرعية المحرمة ليس من الحكمة أن تتكلم في شيء قد يستغل وقد يساء فهمه ولا لا، قد يساء فهمه. مش برك في الأمور تاع التوحيد كل شيء يساء فهمه، لابد من مراعاة أحوال المخاطبين. مثلا في بيئة التي يكون فيها الناس اغتاظت قلوبهم من الحكام، ليس من الحكمة أن تأتي بأحاديث شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعن. هنا جاء أحد يخرج يمر الجمعة لا يخرج بمظاهرات، ليس من الحكمة، وقس على هذا. فهذا اسمك جائز في مقام دون آخر، لكن هذا الشرك الأكبر الشرك الأصغر لا يجوز في كل وقت في كل مكان. إذن هنا قال ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء، يعني البدلاء يقصد الأبدال، وهذا مصطلح صوفي، يصطلح صوفي فعندهم عدة أنواع، والأبدال عندها معنى شرعي نقبله، لكن لا نوافق على المصطلح، لأن يعني الأبدال هذا قد يستغل، كلمة الأبدال قد يساء فهمك، يقول بل أنت أيضا تقر الصوفية على الأبدال. احنا وش نقوله؟ مجددين، وش معنى أبدل عن الصوفية؟ يقول لك هذا يبدل الآخر، هذا يقوم مقام الآخر، يعني هذا هو المجددين، يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لها في هذه الأمة من يجدد لها دينها. مجددون في الإسلام كثر، صح. موافقتهم على هذا الاصطلاح البدلاء الله أعلم. قال وكان يعد من البدلاء. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منطور عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكاد أن يبطئ بها أو يبطئ بها. كيف وإن منكم لمن لا يبطئ أن يجوز قل يبطئ أن، فكاد أن يبطئ أو يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. هذا تكلمنا عنها مرة، نبي شوف عيسى عليه السلام ما قالش المكلف من يحيى، هو اللي كلفه ربي سبحانه يبلغ بني إسرائيل خمس كلمات. ما عندهمش هذه الفلسفة، إذا ترك الإنسان الواجب لابد من القيام به، لابد أن نسد هذه الثغرة. فقال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف. عندكم قاع القاف والعاد ولا فقعد، إذن فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله. كان شاركه هو واحد يجوز يخدم هذا العبد هذا شوي، لكن هذا اشترى من خالص ماله، اشتراه من خالص ماله بورق أي فضة، بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره هو بورق. لاحظوا اجمعوا النصوص تاع ذكر الفضة بالورق، تسيبوها عندما تكون عملة سموها ورق، فبعثوا أحدكم بورقكم. هذا كي تجمع كل النصوص تشوف الفضة عندما تكون عملة تسمى الورق، وعندما تكون غير عملة تسمى فضة. فهم علاش هذا؟ باش كي تقرأوا مذهب الجمهور يعني الذين لا يوجبون زكاة الحلي، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 أوقية من الورق، قال لك شو كأنه نبه على أن علة الزكاة عندما يكون هذا نقد، عندما يكون نقدا عملة. شو تفهم هذا بالجمهور يعني له وجه، لكن احنا نقول كما قال المنذري، وكلام المنذري هايف صح، ترغب الطريق يقول لك وهذه المسألة يعني فيها تحتمل الأمرين، وإن كان الأحوط هذا يقول وإن كان الأحوط إخراجها لكثرة الآثار التي أحدثت كما يقول لك معارضا كبيرا للنصوص التي ظاهرها عدم وجوب زكاة الحلي. الشاهد أنه إنسان شوف هذا الورق دائما تستعمل عندما يكون نقدا أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك. أي لو جشبه كما الله تفرد بالخلق والرزق، وكان ربي شرك إنسان أي إله شاركه في خلقنا ورزقنا يجوز الشرك، فإحنا نجزم بأنه تفرد بالخلق والرزق، فلماذا نشرك به غيره في العباد؟ ها وجه الشبه رائع بالمثل. فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى، قال فأيكم يسر أن يكون عبده كذلك، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وآمركم بالصلاة، راح يجيب الحديث كله، وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. واش رأيكم في هذا؟ تحير كي مثل الجمهور كي يجي يقول لك بلي كراهة الالتفات في الصلاة، لا تحير يعني كراهة الالتفات في الصلاة يعني شغل هو يجيبوا لك النصوص اللي يجيبوها يجيبوها قال عذر، ماش نتكلم احنا لعذر، قال سمعت هفات التافت هذا عذر، فهم خشيت عندك المال تخشى عليك التافت، هذا النصوص اللي يجيبوها قاع كي تستقرأها تسيبها قاع عندما يكون هناك عذر، احنا نتكلم بغير عذر، بغير عذر لماذا تلتفت؟ فإذا كان رفع البصر أو لا تخطفن أبصار فكيف بالالتفات اختلاس يختلس الشيطان منا. وهنا تخيلوا يحيى عليه السلام يجمع بني إسرائيل في الشورى في قاع على أجل أمر مثل ذكرها الله، حاجة كبيرة هذه، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة، هو كان قادر يقول معه مسك، لا كان قادر فقرأ الحديث بلا صرة، معه مسك في عصابة في جماعة من الرجال كلهم يجد ريح المسك، كل علاش ما قالش هذه نفهموها معه مسك كلهم يجد ريح المسك، قال لك لا قال صرة لأن الصيام عمل مخفي لا يظهر، عمل باطن يعني مخبيها الناس قاع كي تصوم انت، لا لا فشبهه بالصرة التي تخفى فيه المسك، فما مخبي هذا العمل تاعك مخبي لكن يظهر آثاره من أقوال حسنة وأفعال طيبة، هاولي كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجدوا ريح المسك، أي قاع الناس تنتفع بصوم الصائم بأفعاله وأقواله، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أشره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه وقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه، وجه الشبه أن الصدقة فداء يفدي العبد بها نفسه من النار، عارفوا الحديث عن سعد بن أبي وقاص جفنا شيء يقول لك نزيده هذا ثامن أو تاسع، قال كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة، كان يحب يدخل معاه قلوا لا لا، يدخل في رجل فصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه نفسه، فقط هذا الحديث فيه قيد أنه لا بد من الإخلاص في العبادة حتى تدخل في الظل، إذن الصدقة فداء، قال وآمركم بذكر الله كثيرا، ما قالش بذكر الله دائما، الله لا يأمر بذكره ولكن يأمر بالإكثار من ذكره، وآمركم بذكر الله كثيرا، ما كاش واحد يذكر الله في هذا الزمان، في هذا الزمان أقصد معليش نقول في هذه الأيام في هذا العام، ما كاش كيما طلاب العلم اللي يدرسوا نهار كامل تسيبوا إما يقرأ حديث أو تفسير أو يسمع شارح أو يذكر الله، هذا ذكر الله كثيرا، أما باش تقول لي زعما ذكر الله سبحان الله وبحمده هذه مازال ما شفتهاش، شلون 33 33 33 هل سمعنا بلي 10 10 10 حبسنا كاع 33 بعد صبنا مخرج هذه 33 قالت يتشبه طرون طرون كانت كثير شايفينها طرون صابوا لها مخرج قال باش من اي والله يعني باش ما يلبسش علينا، يعني ماذا بينا احنا نكون نجمع كل هذه الانواع تاع الاذكار، لكن كاين الذكر المقيد لا شك الانسان يحرص عليه تاع دبر الصلوات عند دخول البيت خروج ركوب السياره السفر، هذا الذكر المقيد بشيء، ويبقى طالب العلم هو المفتاح الاكبر باش تكون من الذاكرين الله كثيرا، تاخذ نهار كامل تذكر الله، اما تكتب تشرح توزع تامر بالمعروف تنصح ما شاء الله، يعني إنسان كي يذكر هذا الأمر مهم جدا، يعني أو من زمرة الذاكرين الله كثيرا فليحمد الله على التوفيق، يعني مش أي هكذا برك مش سهل، يعني أمر المسلم لو يديره طالب العلم مش يدير حاجة سهلة، قال وآمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله، يعني راه محتمي بالحصن، لذلك سمي حصن المسلم. شوفني اشتق هذا الكتاب، رائع، حصن المسلم، يعني محتمي بذكر الله في ذلك الحصن. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة، أو الجماعة، أو الجماعة، الجماعة أو الجماعة. بدأ باش بالجماعة، لماذا؟ لأن التوحيد أشار إليه يحيى، والتوحيد وحده واعتصموا بحبل الله ما يكفيش، لازم جميعا، فأتى بالجماعة والسمع والطاعة، لأن الجماعة يستحيل أن تتحقق بلا سمع ولا طاعة، وكان الإنسان يشق السمع والطاعة سيفترق عن الناس. السمع والطاعة في المعروف، والهجرة في سبيل الله، الهجرة في سبيل الإنسان يهجر أماكن الكفر، بلاد الكفر، وإن استطاع أماكن المعصية، يعني حتى الهجرة من أرض المعاصي مطلوبة. واحد اليوم غير في مكان واحد تقدر تهاجر، فضاء، فضاء ويطم يزحمون فيه. قال: والسمع والهجرة والجهاد في سبيل الله، رحمه الله، الجهاد في سبيل الله. وفإنه من خرج من الجماعة قيد شبر، قيد في اللغة مش تجيكم سهلة، جا خطرت واحد يقول كيش نقراها قيد، قول كيش تقول قيس ولا قيس، شو تقول قيس، هذه قيد، العلماء يقول قيد بمعنى قيس، قيد هم شي قيد، قيد هذا مصدر، قيد يقيد قيدا، قاد يقود قاودا، هذه قيد، فهذه قيدة، يقول لك مثل قيسة، كيف كيف قيد، شريت قيد مترين، كنت تقولها اليوم يقول لك هذا السين ما عندوش السين، هي قيدة، قيد شبر. من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، يعني لو مات يموت ميتة جاهلية إلا أن يتوب ويرجع لا بأس، الله تعالى يتوب عليه. ومن دعا بدعوى الجاهلية، علاش دعوى الجاهلية ركز عليها هنا؟ يعني دعوى الجاهلية هنا المقصود به الانتساب إلى قوم أو ملة، إلى جماعة دون جماعة المسلمين، هذا إيش معنى دعوة الجاهلية؟ قالها النبي، دعا الناس: يا معشر المهاجرين، الآخر: يا معشر الأنصار، قال: أو بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. العلماء يقول لك هذه أعظم نسبة في العالم، الأنصار والمهاجرون أعظم نسبة، وأنكر عليهم الانتساب إلى ما دام في وقت خصومة، لا فيها رائحة الجاهلية، فكيف جماعة فلان وجماعة علان، جماعة شيخ فلان وشغل، راهي أكثر من الجاهليين، دعوة الجاهلية. قال: فهو من جثى جهنم. وشرح لكم عندكم جثى، جثي، جثى معناتها وحدة، جثي مصدر، جثى كما غرفة، من جثى جهنم، جثي مصدر، الله أعلم واش عندكم؟ إيه باش نشرحها. هو الجثو هو الجلوس، يقدر يقول باللي هذه كناية عن متبوأ جهنم، يعني سيتبوأ جهنم، سيجثو في جهنم، سيبقى. فإنه من جثى جهنم، أي مما يلزم الناس بأن يجثوا في جهنم. أشنو عندك؟ جثية، نعم. جثوة وهو الشيء المجموع، جيد، شيء مجموع، شو علاقة الشيء المجموع؟ شو علاقة فإنه من جثى جهنم؟ الجثي جمع وجثى مفرد، صح؟ اي غرفة وغرف. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو يجتمع مع من انتسب إليه في جهنم، يعني هذا هو الجمع. مراد به الجمع. إذا ما يمشي فهم الحديث منيح، إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جوثى جهنم، أي هو سيجمع هذا الجمع الذي يجمعه في الدنيا طمعا في الاحتماء بهم والتقوي بهم، سيجتمع بهم في النار. إذا فهو يجمعهم في النار في الحقيقة، سيقودهم إلى النار هو وياهم. من هذا المعنى رائع، لأنه جزاء من جنس العمل. أنت انتسبت إلى قوم دون المسلمين، دون جماعة المسلمين، حرصا على النجاة والذبح، الله سيعاقبك بنقيض قصدك فيجمعك هو وإياهم ممن وافقك على هذا السبيل في جهنم. منيح رائع. وجوثى فهو من جوثى جهنم جمع، فهو من جوثى جهنم. جثوة مفرد، الجثوة كما غرفة حجرة، وش تقول في الجمع؟ حجر وغرف. إذن جثوة مفرد وجثى جمع كما قال النهاية. الآن في سورة مريم جثية، هذا وصف جمع للتكسير، جمع التكسير للعاقل. ثم ونذر الظالمين فيها جثية، أي جالسين. هنا الجثي بمعنى ماكثين. نعم، ونذر الظالمين فيها جثية، لما كان وصفا للعاقل جيد به الجثي. رائع. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن صام وصلى؟ قال، فقال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا يفسر به أيضا قوله تعالى في سورة الحج، هو سماكم مسلمين من قبل. كثير من الناس يقول ظنوا بالضمير يعود على إبراهيم، هو في الحقيقة يعود إلى الله سبحانه بدليل هذا الحديث. قال هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظم سلطانه. كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى، فقال يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير. وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لأن سفينة في البحر موقرة، أن سفينة في البحر موقرة، أشاهدكم موقرة منفصل المعنى بعد، فيها أنواع من المتاجر. شو معناها موقرة؟ من الوقر. لا ما قالش مقرة، ما كان قال على ذلك صح، هذه وقر الواو قبلها، مو مفعالة، فالكلمة هي الواو، فهنا الوقر. أن سفينة في البحر موقرة، أنا أظن باللي الله أعلم شو اللي بس تكون عظيمة كبيرة، عظيمة كبيرة من التوقير، ومنه الشيء التعظيم عظيمة. هنا ما موقرة أي معظمة كبيرة ضخمة. أن سفينة في البحر، حسنا المثل جاء به لهذا المعنى، حاجة كبيرة شو كيصنعها كيش مخدومة. هذا صح، يستدل بالحال بالأثر على الصانع سبحانه. لأن هذه الكلمة صانع كلام المتكلمين. ذكروا لأن سفينة في البحر موقرة أي معظمة عظيمة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة أليس لها صانع؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم، نوع من أنواع الحرير، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء أي الغزال أسرة الغزال، وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد، وعن الإمام أحمد بن حنبل، شوف جاب الإمام مالك أبي حنيفة الشافعي أحمد، وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، ذو شكل حسن وصوت مليح، أي خرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح أي صاحب صوت مليح، يعني بذلك البيضة، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الله وانظر. الأرض، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين، اللجين هي الفضة، ويشبه الماء الصافي بالفضة ولا لا؟ كي تشوف الماء الصافي مش يقول فضة، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. إذا شبه الماء بالفضة وشبه ما يحيط الحجارة التي يمشي فيها الماء، خش الحجارة لما تضرب فيها الشمس تلمع مثل الذهب، على قضب الزبرجد شاهدات، هنا لم يظهر لي وجه تشبيه، قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقال آخرون من تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت، وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها من في أنفاسها ولها في أنفسها سير يخصها، ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها، كما قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع، وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأرايج، الأرايح الجمع ريح، والنبات المختلف الطعوم والأرايح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء، يعني مع كل هذا استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم وبره بهم لا إله غيره ولا رب سواه عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. رائع. تبقى برك فقط هو لا شك أنه هذه الأشياء تدل على كلام ابن كثير كان دقيق، بدأ يذكر هذا الكلام تاع الرازي المنقول عن الرازي، يقول لك فهو يستدل بذلك على توحيد الصانع، فهذا يدق باب أولى. لكن الله لم يسوق هذه الآيات من أجل إثبات الصانع، لأن إثبات الصانع لم يكن مختلفا، ما كانتش قضية يختلف فيها الناس، كلهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق، إنما كانت القضية المختلف فيها هي وقوع في شرك العبادة. ولما كان الأشاعرة إذا درسوا العقيدة إنما يدرسون هذه القضية توحيد الربوبية فقط، يقول إثبات الصانع ويضيعون فيه الجهود الكبيرة. يعني إحنا إثبات الصانع قضية محسومة جدا، إنما نذكرها إذا جاء من ينكر، كان ملاحد العصريين وهم في الحقيقة ما ينكرون الصانع لأجل عدم اعتقادهم بذلك، إنما هروبا من لازم، حتى لو كانوا يثبتون الخالق شغل العقل، العقل يقضي لازم ما يخلقوش باطل، لازم تعبدوا، ما لا فرارا من العبودية أنكروا الربوبية، قالت طبيعة. فحاجة اللي لازم الناس تعرفها خاصة طلبة، لما صار الأشاعرة يركزون الدعوة في العقيدة على توحيد الربوبية إثبات الصانع، ما عادوا يدعون إلى، ظنوا أن هذه القضية التي اختلف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار، فهان عليهم الوقوع في شرك الألوهية. لذلك تجد العدوي رحمه الله ما أدرك ما العدوي، ولكن كي يوصل هذا الحديث إن الشيطان أيس أن يعبد في أرضكم ولكن في التحريش بينكم، يقول لك هذا دليل على أن الأمة هذه قد أمنت الوقوع في الشرك، معصومة ما توقعش في الشرك، مع أنه هو نفسه العدوي رحمه الله كان واقع في الشرك، حبيته ولا كرهته، كي تقرأ له تشوف وفلان يستسقى به وفلان يروح يعني الأضرحة، يجيزون الذهاب إلى الأضرحة والتبرك بالأولياء ويثبتون الأوتاد والأقطاب وديوان الصالحين، وتعرفوا العدوي نفسه يقول ما لا علاش مسكين رحمه الله، لماذا أنا نحن لا نحكم نحكم على فعل، يقول هذا فعل شرك، فهو أمره إلى الله. صح علاش ما تزم بلي هذه الأمة أمنت الوقوع في الشرك، مع أنه هو ويشوف أمامه، هو من أمامه واقعين، دل على أنه هذا الذي وقع فيه ليس شركا عنده، لأنه في الألوهية والمعركة كانت عنده في الربوبية. شوف كانوا دائما يركزوا على الصانع الصانع الصانع، ذلك هذيك العجوزة مع الرازي ما شاء الله، الرازي وين قال موجة الرازي، وش به هذا الرازي، شكون هذا الرازي، قال لك تخيل أنا حامل أحطب، الله كل ما قال تخيل حامل أحطب، شكون هذا الرازي، قال هذا عالم له 100 دليل على وجود الله، قالت ما كان له 100 دليل على وجود الله إلا لما كان عنده 100 شك، باش دبر 100 دليل، أنا كان عنده 100 شك، أفي الله الشك، حاجة محسومة هذه القضية، إثبات الصانع أمر فطري، لكن إنسان يحتاج إذا قد يطرأ شرك الربوبية على النفوس من بعد لشبهات يلقيها الملاحدة ونحوهم، وإلا إنما يخشى الله من عباد العلماء، الإنسان كيف يقرأ ويدرس هذا ما خلقه الله عز وجل، كله مهما كان هذا الخالق الذي تجزم بأن هناك شيء دبر هذا هو الله، تعرف إلينا وأرسل إلينا رسله وأنزل لنا كتبه، ماشي. إذن هذه القضية الأولى، قضية الألوهية التي يدعو الله تعالى إليها العباد، دليل التمانع، شفتوه ما دليل التمانع، ما يجيبوش هما لتوحيد الألوهية، يجيبوه لتوحيد الربوبية، ما يجيبوش على ذلك لو كان فيهما آليات هدوه، لو كان فيهما آليات إلا الله لفسدتا، تقول هذا توحيد الألوهية، هما لا يقلبوه توحيد، يقول لو كان زعما واحد يأمر لا لا لا لا. فما قالش ربي لو كان فيهما رب، كان قال رب صح آلهة أي هي تعبد لفسدتا، تسيبهم دائما يركزوا غير على توحيد الربوبية، توحيد الربوبية إلى غير ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والربط باين بعد تقرير التوحيد وش قرر الله تعالى، الركن الثاني والثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب والرسل. خاش ما دام تأمن بالكتب لازم يكون رسول، لا لا كي تأمن بكتاب لازم يكون رسول جابه. فبعد تقرير القضية الأولى من القضايا العظيمة في الإيمان وهي توحيد الألوهية، بدأ الله عز وجل يدعو إلى ركن ثان وثالث وهو الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. والإيمان بالكتب: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال الحافظ ابن كثير: ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو. تقرير النبوة يستلزم الإيمان بالكتب أيضا، فهم ماذا من النبي يجي يقول جبت كتاب أنزل علي كتاب، بالضرورة تؤمن بالكتاب أيضا. ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثل ما جاء به. روى ابن كثير رحمه الله، نتفطن إلى أمر قد يخفى على كثير بينه إن شاء الله، من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم، أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك. وقال السدي عن أبي مالك: شركاؤكم، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم. وش نقول يمدونكم ولا يمدونكم؟ هو غالبا هو جزء وجهان، غالبا يستعمل ثلاثي يستعمل في الشر، وفي الرباعي يستعمل في الخير غالبا. شوف مثلا الله تعالى ايش قال: ويمدهم في يمدهم في طغيانهم نعمه يمد، صح؟ لما تكلم في الخير ويمددكم باموال وبن يمددكم، هذا غالب، وان كان يجوز توقع هذا على هذا، لكن الغالب أن تستعمل أمد في الخير ومد في الشر، والله أعلم. على كل حال قال هنا، إذا كلمة تقرأ: استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم، لأن المقام مقام نصرة، يمدونكم وينصرونكم. وقال مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء، حكام الفصحاء، حكام جمع حكيم وحاكم، يعني العاقلون الفصحاء، جيبوهم يشهدون أن هذا مثل كلام الله. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحانه، أي الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية. ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن. هذا أحسن وأصوب، كان خاص من مثل محمد، جيبوا لنا القرآن مثل الفصحى هذه، جيبوها لنا من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا كان أميا، جيبوا لنا مثل هذا القرآن، جيبوا لنا هذا القرآن، قل فأتوا بسورة من مثل محمد، واحد أمي كما محمد صلى الله عليه وسلم، جيبوا لنا سورة منه. لكن القول الأول أصوب وأقرب ويدل عليه الآية الأخرى، قال يعني من مثل القرآن، هذا هو الأصل. قاله مجاهد وقتادة، واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري والرازي، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين، ورجح ذلك بوجوه، من أحسنها أنهم تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل في التحدي. كأنه يرد في مذهب لم يذكره بعد، ولا لا؟ أنه يرد في شيء لم يذكره بعد، صح، ولم يذكر القول الثاني بعد، صح، كأنه يستدل القول الأول بعد أن لم يذكر معارضا له. إيه مثلا ما ذكرش قول أحد، بالك سمعني كي هضرت أنا. ورجح ذلك، رجح وشنو؟ عود الضمير على القرآن. شوف ايش يقول لك، يعني من مثل القرآن، قاله مجاهد وغير الجيلي. بعدين يقول لك وأكثر المحققين، ورجح ذلك بوجوه، أو رجح شكون؟ طبري اختاره، ورجح ذلك بوجوه، من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل في التحدي، وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم، وبدليل قوله تعالى: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله: لا يأتون بمثله. شوفوا جمهور أهل العلم عندما يتكلمون عن التحدي الذي يقع في القرآن يذكرون شحال من مرحلة، يقول لك 3 مراحل برك، يقول فهمنا. أكثر أهل العلم خاصة في علم القرآن عندما يذكرون الإعجاز، إعجاز القرآن، يذكرون 3 مراحل، ثلاثة مراحل فقط. المرحلة الأولى تحديهم الذي وقع في سورة الإسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. صح، بزاف القرآن يجيبوا قام مثل القرآن، جيب ده، من راح يجيبوا مثل القرآن كامل على وفق النمطها؟ فقال لك: فخفف الله، يا الله جيبوا متحدى، تنازل في موقف، قل فأتوا بعشر سور مثله، عشر سور مثله مفتريات، 10 ما كاش، نزلت آية بسورة، فأتوا بسورة مثله، سورة هود، في سورة مثله. وهذه المرحلة الثالثة وكلها في مكة. بعدين في المدينة وقع التحدي في سورة البقرة: فأتوا بسورة من مثله. وهذه من لها وزن، الضمهاش زايدة، لها وزن، تفيد التبعيض. يعني الآن مثلا مش نتحداكم بسورة مثله، ولكن من مثله، أي تشبهه في بعض الوجوه، في البعض تفيد التبعيض، في بعض وجوه الإعجاز إن شاء الله. صور الإعجاز في القرآن صور، له صور كثيرة، إعجاز في الفصاحة، إعجاز في التشريع، إعجاز في الإخبار عن الأمور الغيبية أو المستقبلة، إعجاز في السكينة، تقرأ كلام القرآن، هذه ثاني مهمة، وإن كان لي ما ينبهوش عليها، صح مهمة جدا، خاصة ربي سبحانه جعلها من الآيات. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر، قل إن الله لا لا لا اللي بعدها، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. فلما طلبوا آية قالوا الذين آمنوا تطمئن وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قال أهل العلم كونك تقرأ القرآن فتشفى نفسيا أو جسديا هذا من إعجاز. تحداوا جيبوا لنا كلام يشبه القرآن في وجه من هذه الأوجه، فمن مثل من مثله. فنظن باللي كلمة من هنا لها وزن رائع جدا، وأنها تحدي وقع بصورة تشبه في إعجازها بعض وجوه إعجاز القرآن، مو في كل الأوجه، في بعض الوجوه. فهنا كان التحدي كاملا في مكة والمدينة. انتبهوا الآن، لما تقول هكذا إذا فقد تحدى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين والكافرين، تحداهم مجتمعين ومتفرقين، تحدى مشركي مكة وحدهم متفرقين، وتحدى اليهود والنصارى والمنافقين وحدهم. إذا تحدى هؤلاء منفردين وتحدى هؤلاء منفردين. هنا يا أيها الناس اعبدوا مجتمعين، كان الخطاب للناس جميعا، فجمعهم كلهم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أي تحداهم جميعا، بالعكس تحدى حتى الجن. قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هنا قاعد مجتمعين، بعدش تحداهم متفرقين، العرب وحدهم وأهل الكتاب وحدهم، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. مليح هذا الكلام، طيب ما شاء الله. لكن احنا الفقرة اللي عندنا وانتم ما عندكمش، احنا عندنا فقرة فيها استعجال، ترجيح قبل ذكر الخلاف. فهم أعطك الساعة مقدمة الظاهر، هي في الحقيقة المفروض يقف واختاره ابن جرير. هنا يبدأ المفروض، هنا المفروض يبدأ يأخر هذا، واختاره ابن جرير، هذا من بعد يجي. هنا ذكر الخلاف، القول الأول فأتوا بسورة من مثل علم، من يرجع الضمير من مثله، من مثل القرآن. القول الثاني وقال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من رجل أمي مثله. والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم، مع أنهم أفصح الأمم. بالعكس احنا نقول نزل التحدي أهل قريش، مش حاجة صعبة، مش خزن القضاعة، خزن ما في بني تميم في قريش اللي كانوا هم الحكام على الفصحاء، ما افتحداهم فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، مع أنهم أفصح الأمم. وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة، مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد في المستقبل. فهم هذا قد لا يخدم بعض بعض أنصار أهل السنة، كما أهل السنة يعني مثلا لما المعتزلة يجي يقول لنفي الرؤية يستدلون بقوله تعالى لن تراني. احنا نعرف الردود تاعنا، ردود أهل السنة وش يقول لك؟ الله تعالى لم يقل لا تراني، وقال لن تراني، قال لك لن تفيد النفي المؤقت ولا تفيد النفي المؤبد. لا تفيد النفي انك تحب تنفي حاجة مطلقا، لا تراني، لا أفعله، وهذه لن أفعله نفي مؤقت، صح ولا لا؟ احنا هذا ردود أهل السنة على المعتزلة. صح هذا الكلام راهو في ظاهره راهو لا يخدم، قال كلن هنا، ويقصد هنا في هذا المقام لن تفيد النفي المؤبد بالقارنة، بالقارنة صح في هذه الآية بالقارنة. شوف مثلا قوله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه أبدا، وقال سورة الجمعة ولا يتمنونه أبدا، لا يتمنونه، لن يتمنونه، فهمنا بالليل لا ديك باش نستدل على أن لن تفيد التأبيد إيه هذه في تقارب الآخرة والدنيا. إحنا نقول على لن قد تستعمل موضع لا بالقرينة هنا. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى قال أبدا وقال حتى. إذن التأبيد قد يكون تأبيد نسبي قد يكون تأبيد نسبي هذه حتى لو أفاد التأبيد قد يفيد التأبيد النسبي. لن تراني تفيد التأبيد تأبيد نسبي في الدنيا. فهم هذه حبيت نقول لك يعني حتى المعتزلة ما كاش تدخل معه في متى تقولوا لن تفيد النفي المؤقت. قول على بالي بلي لن تفيد النفي المؤبد على قولك ما فيش مشكلة صح نفي مؤبد نسبي بدليل أن العرب تستعمل التأبيد وتفيد به تريد به التوقيت تفيد به التأبيد النسبي. نعم بارك الله فيك هذه سياق. نعم هو السياق يلعب دور كبير إنسان ما يجعلش القاعدة عامة في جميع الأحوال. صح ما كلام ابن القيم رحمه الله في بدع الفوائد رائع يقول لك باللي مسألة لن يقول لك حتى عرضت هذا الكلام على شيخ الإسلام يقول لك باللي انظر إلى لن بمجرد ما تنفي تحبس لن قالك أما لا لولا انقطاع النفس لظللت تمد الصوت لا دليل على أنه نفي مؤبد. يقول لن غير تقول لن تحبس يقول وهذه فائدة كعروس تزف إلى ضرير. طب لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا احنا هنا في مؤبد. إذا أنا وش نقوله لن بحسب السياق لن بحسب السياق في الآية الأخرى في سياق الآية تفهم أنه تفهم أنا في الدنيا تفهم أنه لن تراني التعليق ولكن انظر إلى الجبل جيد بارك الله فيك. يعني لو كان ممتنع ما يقولوش فإن استقر مكانه فسوف تراني. وإن كان كما يقول لك احنا لن تفيد النفي ولا تفيد النفي الفرق بينهما أن لن غالب ما تستعمل في النفي المؤقت ولا غالب ما تستعمل في النفي المؤبد. قد يستعمل هذا موضع هذا بحسب القرائن. أين الإشكال السياق زي إحنا نستدل بأمور خارجية ما عندناش غير هذا النص والله أعلم والله أعلم. على مذاهب العلماء هذا أمر يحتاج إلى دراسة خاصة. إحنا نتكلموا في اللغة العربية علاش نضيقوا أمر واسع في اللغة العربية لماذا نضيق أمر واسع من غير دليل يعني مش يقال نص ولا لم تستعمل النفي لا تستعمل النفي. فهيقول كل الفرق بينهما قولوا أولا لا تنفي الماضي والحاضر والمستقبل لن تنفي غير المستقبل لا غالب ما تستعمل النفي التأبيد ولن تستعمل غالب ما تستعمل النفي التوقيت. قد ينزل هذا منزلة الآخر في قارينة وانتهى. طب باش نجعل الأصح ندود الخطأ يعني نحبوا نجعل الأصح دايما كاش حاجة مؤبدة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حاجة مدهم حتى لا مدهمش. وقال بعضهم بس علاش قلنا هذه لن قال وكما هنا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا باين باللي هنا لن لنفي التأبيد في هذه الآية وإلا ما صح التحدي. ولن لنفي التأبيد في المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق. بمعنى هذا في حد ذاته إعجاز لأنه كان قادر أي يجتمعوا ويجيبوا مثل هذا القرآن ويكذبون عندئذ القرآن. كما أحد الأمريكيين مؤخرا عنده 11 سنين أو أكثر 12 سنة أسلم من أجل تبت يد أبي لهب. عمرك ما تسمع واحد أسلم على تبت يده تسمع أسلم على جل تبت يد أبي لهب وش جلي صغار حافظين أحنا. وقال لك لأنه فيه كان قادر أبو لهب يسلم ويكذب القرآن حكمت عليه بالنار ما لا أسلم. ونقول داش ها علاش يحكم عليه بالنار مع أنني أسلمت فهم ويكذب القرآن فهمتوا. فكي قالوا تبت يد أبي لهب وتب أكح تموت كافر ومات كافر. وهنا قال لك هذا تحدي عظيم فأسلم، ودار فيها ما قال يعني كتبه في بيان. احنا طول حياتنا نقرا ما فهمناش وش فهم الكافر. والله احنا قلنا لما احنا قلنا ما نزلش بلغتهم وفهموا خير منا، فنزل بلغتهم تهردت. قال وهو أنه، وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف، مقدما غير خائف ولا مشفق، أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر. آخر أسلم من أجل كلمة لا ريب فيه، واحد قسيس، قسيس نسيت اسمه، درت انا في شهاده شهيد الشهير من اهله، قسيس اسلم من عندما قرا ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال باش واحد تكون عنده مثل هذه القوه وهذا اليقين بانه لا شك فيه، ما بقاش دليل على انه ثابت. شو خطره في الانسان كلمه تغير لك حياتك، كلمه كلمه تغير لك مسار. شوف على جال كلمه ستدخله ان شاء الله الجنه وتنجيه من النار، كلمه واحده. زين علاش لازم يتدبر؟ وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق، أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زمننا هذا، ولا يمكن وأن يتأتى ذلك لأحد. والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس على الخلاف. هنقول بالزوج تعميم، أحكمت آياته لفظا ومعنى، فصلت لفظا ومعنى، أين الإشكال؟ وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى. فقد أخبر، يدانى يقرب منه، يجارى يكون يحاذيه، أنت جاري دكتور جاري، وذاك يدانيني، أنت تدانيني وهذا يجاريني. لا يجارى ولا يدانى، أصلا لا يقترب منه ولا كيف يجاريه، يكون جار. فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. روعة، الأخبار صادقة والأحكام عادلة، فكله حق وصدق وعدل وهدى. شوف شوف في الكلام رائع، يعني الناس يتعظم الوحي. احنا تسمع هذا الكلام صح في مدح كلام البشر، في مدح كلام المناطق، صح. شو هذاك باش تقول هذا الشيء في القرن الثامن؟ ماشي سهل. بقرك في زمن علم الكلام ملأ الدنيا، والله ما راكم متصورين وش راه يقول. ما في هذاك الوقت اللي راه يتكلم فيه هو علم الكلام صار، اللي يعرف قرأ البدايه والنهايه كي دخلوا التتار البغداد وش يقول لك؟ يقول لك بدا يتكلم على العلوم كيف ضاعت، قالك وصار يجعل لأهل الحديث درهم في اليوم، يعطوا لهم طلاب الحديث يعطوا لهم درهم في اليوم، ولطلاب علم الكلام والفلسفة لهم 5 دراهم. فأقبل الناس جميعا على طالب علم الكلام والفلسفة وهذيك، وعارضوا عن علوم الوحي. كمال بن باديس ناظر وهو في وقته، أباك باش تجي ولا سيد سابق في وقته تتخالف الأمة كاملة في الفقه المذهبي وتجي دير كتاب فقه السنة، حرب راك، عمل جبار. يعني الناس برك هكذا جاوا صابوا الدنيا واجدة، لم يعودوا يشعروا بهذا الجهاد اللي قاموا به الناس. باش تدير فقه السنة في ذاك الزمان تخالف مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبو حنيفة، تعتبر ردة، ردة ردة يعني عادي. وطول حياتي فقه السنة، يجيب ابن باديس رحمه في التفسير ديالو أو يفسر لك آية، يقول لك هداية الآية. علاش؟ كاين يتكلم مع ناس يقول لك بلي القرآن ليش مجرد تبرك، تبرك فقط، لا يعمل به مهجور. شوف ما يقراوه، يقراو البردة، يقراو الشعر تاع الجازولي في الجزائر ثاني دور، هذا اللي في الشعب دور، يتقربوا به ويبداو يفهموه ولا يفسرون كلام الله ولا يعملون به. تجي تقول شوف مباديش كان بالعاني هدايه، قرأت شو عليكم بصيره بصائر، او يقول كانه يشير الى الناس بالعقل، اللي البصيره في القران والهدايه في القران، الكلام هذا رائع في ذلك الزمن يعني الله يبارك. راه يتعمد ابن كثير يتعمد ان يقول مثل هذا الكلام. شو يقول؟ اي صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العربي وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء. وشنو؟ صح. إلا قدرة المتكلم المعبر. صح. المعبر على الشيء. صح. على التعبير. على التعبير على الشيء. قدرة المتكلم المعبر على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبراء أو إبرازه إلى الشيء الواضح، معطوف على قدرته، أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحتها. وجاي يمدح الملك زعما بيتين ثلاثة، باقي قاع وصف الناقة والحجر لا طائل تحته. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا، ممن فهم كلام العربي وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكررت حلا وعلا. واش قال؟ قالوا فيه مكررا، قلت المكرر أحلى، لما اختصم الناس في صحيح مسلم صحيح البخاري. المغاربة بعد المغاربة فضلوا صحيح مسلم، فلما هو قالوا له قال فضلت البخاري، قالوا فيه مكرر، قال المكرر أحلى. وصح المال ما المتكرر، تكرير الماء مش يرجع أحلوه، تكرير الماء هو تحليته، فالمكرر حاجة كي تكررها تحلوه. تعوش منه لما صار كان حلوا في ذاته في أصله، لما تكرر يحلو. قال وين أنا؟ فإن وكلما تكررت حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد الترداد، يعني كي تردوا ما يرشاش، يجوز تقول يخلق إبلي وخلق أو إبلي وخلق، خالق الثوب يخلق أو يخلق، لا يخلق خالق يخلق ما كاش. إذا قلت خلق وش تقول؟ مجتهد تقول خالق يخلق ما كاش، خالق يخلق ما كاش، لازم تقول خالق معناها إيجاد الشيء أو قطع الشيء، كما خلق الأديمة قطعه، هنا لا ينقطع على كثرة الرد ما يرشاش الثوب الخالق. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت، حديث خالد بن دوريك صحيح البخاري لما جاب له الطفلة الصغيرة هذيك لابسة، قال ابلي وخلوقي، ابلي وجوج وخلوفي، تلبس وتقطع، تلبس وتبدل، تلبس وتقطع. قال انه لا يخلق على كثرة الرد اي ترداده مهما كررته، لباس اذا لبسته مرارا يتقطع. قال لك القرآن لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام،